الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب المورد العذب الزلال. وقفنا عند الملاحظة الثانية على جماعة الإخوان المسلمين. الملاحظة الأولى سبق الكلام فيها، عدم العناية بالتوحيد وعدم الاهتمام بالعقيدة. الملاحظة الثانية في صفحة 54 و100، قال الثاني من الملاحظات، اقرأ. قال الشيخ حفظه الله تعالى: الثاني من الملاحظات إقرار المشاهد والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى مرتاديها. إن المشاهد والأضرحة التي ما زالت قائمة في البلاد المصرية والتي يرتادها المصريون من كل نواحي مصر يتطوفون بها ويقدمون لها النذور ويهتفون بأسماء أصحابها استغاثة في الكروب ورجاء في الرغائب، إن هذه المشاهد والأضرحة تمثل الطواغيط التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وذي الكفين وذي الخلصة ومنات وغير ذلك، والتي حاربها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ بعث حربا شعواء لا تخبو نارها ولا يفتر أورها. فلما انتصر على المشركين أرسل بعض أصحابه لهدم تلك الطواغيط وإبادتها وإحراقها. وإن الواجب على كل داعية يزعم أنه يدعو إلى الله ويكون في وسط وبيئة كالوسط والبيئة التي كانت وما زالت في مصر وغيرها من بلدان العالم التي بليت بهذا المرض الفتاك، وهو مرض الخرافة والشرك بالله. أقول: إن الواجب على كل داعية في مثل هذا المحيط أن يبدأ ببيان التوحيد وما ينافيه من الشرك. أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمعر وجهه من هتافات المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كانوا أحياءً أم أمواتًا، ولم يحاربوا تلك المشاهد ومرتاديها حتى ولا بالإنكار بالكلمة، بل هو يذهب إليها بنفسه موهمًا لعوام الناس ودهمائهم أن هذه الأضرحة تمثل الإسلام وما يعمله الناس عندها يقره الإسلام. كما تقدم أن الشيخ البنا حاضر في مشهد السيدة زينب في حفل الهجرة ولم يذكر حرفا واحدا عن الشرك الذي يعمل في ذلك المشهد. وقال حسن البنا في مذكراته صفحة 33: وكنا في كثير من أيام الجمع التي يتصادف أن نقضيها في دمنهور نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دمنهور، فكنا أحيانا نزور دسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة، بحيث نصل حوالي الساعة 8 صباحا فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلومتر في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الغداء ونصلي العصر ونعود أدراجنا إلى دمنهور حيث نصلها بعد المغرب تقريبا. وقال أيضا في الصفحة نفسها: وكنا أحيانا نزور عزبة النوام حيث دفن في مقبرتها الشيخ سيد سنجر من خواص رجال الطريقة الحصافية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم، ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود، انتهى. هذا يدل على أن البنا رحمه الله ما تربى التربية السلفية، ما تربى على الدعوة السلفية، دعوة التوحيد والسنة، حيث يقوم بهذه الأعمال التي ما يقوم بها رجل عرف السلفية وعرف التوحيد. إنا لله. نعم. قال حفظه الله تعالى: وأقول: إن الزيارة تنقسم إلى 3 أقسام: سنية وبدعية وشركية. فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك وزيارته شركية، ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع وزيارته بدعية، ومن زار قبر فلان ليدعو له لعلمه أن المقبور في حاجة إلى الدعاء فتلك هي الزيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن الزيارة السنية لا يجوز أن يشد إليها رحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، والعشرين كيلو بريد، وهي مسافة قصر على رأي بعض أهل العلم، وظاهر الدليل معهم، فقد ورد في حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية يوم، وفي رواية ليلة، إلا مع ذي محرم. وهذه الروايات صحة لا شك فيها، وورد في رواية سهيل بن أبي صالح، وقد روى له البخاري مقرونا بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بريد، والبريد مسافة 19 كيلو و200 متر. فتبين أن هذه المسافة مسافة قصر. وأخيرا، ما هو الباعث للشيخ البنا ورفاقه إلى هذه المشاهد وهذه القبور التي فتن بها الناس وجعلوها مضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندها، ومضاهية لله إن كانوا يدعونها؟ والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يرتادون هذه الأماكن، وما الذي حملهم على أنهم يذهبون إلى هذه القبور يمشون على الأقدام ويزعمون أن ذلك قربة؟ والظاهر أن البنا ورفاقه يقصدون واحدا من الاثنين: إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المقبورين فيها وهذا شرك أكبر. فمن عاش وتربى على هذا من صغره وأيام طلبه، فكيف يستبعد وقوعه منه في كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله؟ بل إن ذكره لذلك معتزا ومغتبطا به في مذكراته يدل دلالة واضحة على عدم رجوعه عنه، وسكوته على تلك المشاهد أيام دعوته وعدم إنكاره على مرتديها شاهد آخر، بل والذهاب إليها والمحاضرة فيها عن غير الشرك الذي يجري فيها شاهد ثالث، وفيه من المحاذير: 1. إيهام العامة أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغير الله والاستغاثة بغيره من المخلقين والذبح والنذر لهم دونه أنه هو الإسلام، وذلك محاربة للإسلام الصحيح لا دعوة إليه. 2. فيه تشجيع للوثنية التي حاربها الإسلام من أول يوم نزل القرآن فيه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالأخص في الصور المكية، وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. 3. صدور هذا من داعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام الصحيح أعظم في التغرير بالسذج، وأكثر إغالا في الإهام والخداع. وأنا لا أعتقد أن البنا قصد الإهام، ومن سبر حاله من كتبه وسيرته يتبين له أن الذي أوقعه في ذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح. الملاحظة الثالثة: قبول المشركين بالله شركا أكبر بالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك في الجماعة، واعتبارهم إخوانا مع منافاة عقيدتهم لأعظم قاعدة في الإسلام، واعتبار الرافضة الذين يسبون الصحابة ويعتقدون في أئمتهم العصمة إخوانا إلى غير ذلك. دليلنا على ذلك أمور. وهذه من مصائب جماعة الإخوان المسلمين، أنها ضربت الأصل الشرعي الولاء والبراء. ما في ولاء ولا في براء، وأنها جمعت بين السنة والبدعة، وجمعت بين أهل السنة وأهل البدعة، وهذه والله مصيبة عظيمة أدخلها علينا الإخوان المسلمون. ما كان أهل السنة يعرفونها من قبل. البنا وأصحابه هم أول من أدخل أهل البدع علينا، أدخلوا الرافضة وأدخلوا القبورية وأدخلوا الصوفية وأدخلوا الأشعرية وأدخلوا العقلانية، وحتى النصارى أدخلوهم في مجالسهم، فأصبحت هذه الجماعة خليطا عجيبا من الملل والنحل والأهواء والفرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضربة عظيمة للسنة هذه، ما هي سهلة يا أخوان. أن تدخل معي في الحزب الرافض الخبيث والصوف القبوري الذي يستغيث بالموتى والأشعري الذي ينكر صفات الله عز وجل والعقلاني الخبيث الذي يرد السنة الذي وافقت عقله الفاسد، وتدخل كذلك هؤلاء وغيرهم من الضلال، ما في ولا. فأين الحب والبغض في الله؟ أين الحب والبغض في الله؟ أعوذ بالله. أصبح الشيء هذا ما هو لله، ما أصبحت الدعوة لله. نعم نسمع الشيخ يقول: الدليل على هذا، على أن هذا المنهج الفاسد موجود في جماعة الإخوان المسلمين، يقول: أمر. نعم، الأمر الأول، اقرأ. قال حفظه الله تعالى: أن حسن البنا حين قام بالدعوة في مصر تابعه على دعوته عشرات الألوف بل مئات الألوف، لكننا لم نسمع أنه شرط على أحد، على أحد ممن دخلوا في حزبه أن يتخلى عن عقيدته السابقة، سواء كانت شركية خرافية أو جهمية تعطيلية أو معتزلية تنفي القدر وتقول بخلق القرآن وتجحد رؤية الله في الآخرة أو غير ذلك. لم نسمع ولم نقرأ في كتب أنه قال لأحد منهم: لا تدخل في دعواتنا حتى تتخلى عن عقيدتك السابقة. الأمر الثاني: سعى الشيخ البنا في التقريب بين السنة والشيعة، واعتباره أن الشيعة إخوان في الإسلام، رغم ما عندهم من العقائد المنافية للدين الإسلامي منافاة واضحة. من ذلك زعم الشيعة أن أئمتهم معصومون، وقد خالفوا في هذا إجماع علماء المسلمين أن العصمة ليست لأحد غير الأنبياء. ومن ذلك زعمهم عليهم لعان الله، أو زعم بعضهم أن جبريل خان فألقى الرسالة على محمد وهي كانت لعلي، وهذا كفر من أبشع الكفر. ومن ذلك سبهم لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، ورميهم لعائشة بالإفك بعد أن برأها الله منه، وهذا كفر وإنكار لما جاء في القرآن من تبرئتها وجحد له. ومن ذلك زعمهم أن القرآن مبدل ومحرف وقد حذف منه أكثر من النصف، وهذا تكذيب لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك اعتقادهم جواز نكاح المتعة، ومخالفتهم لإجماع المسلمين على نسخها. ومن ذلك اعتقادهم أنه يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع، ويخالفون إجماع المسلمين. ومن ذلك تأليههم لأمتهم خاصة وأهل البيت عامة، وذلك بتعبيد أبنائهم لهم، فهم يسمون عبد الزهراء وعبد الحسين وعبد الكاظم وغير ذلك، ويعتقدون أن الأموات منهم يجيبون الدعاء ويكشفون الغمة. ورغم هذه الأمور المكفرة والبلاوي التي هي غاية في البشاعة والكفر، شوف في الحاشية يقول: انظر كتاب الكافي للكليني. كتاب الكافي للكليني هكذا بالإمالة، الذي هو عند الرافضة بمنزلة البخاري، يعني بمنزلة صحيح البخاري عند أهل السنة. كيف صحيح البخاري عندنا؟ أعظم كتاب بعد كتاب الله. كذلك الكافي للكليني عند الرافضة أعظم كتاب. ففيه المجلد الأول صفحة 200 كتاب الحجة: باب نادر فيه ذكر الغيب، أي أن الأئمة يعلمون الغيب. وفي المجلد الأول صفحة 200 كتاب الحجة: باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتوا، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. وفي المجلد الأول صفحة 300 كتاب الحجة: باب أن الأئمة يعلمون إلا ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم شيء صلوات الله عليهم. إيش رأيكم في هذا؟ هذا تقول اليهود يقولون هذا الكلام، النصارى تقول هذا الكلام، هذا الرافضة يقول هذا الكلام. يقول الشيخ: فانظر إلى هذا الضلال والإفك المبين، ومع هذا كله يريد الإخوان المسلمون التقريب بين أهل السنة والرافضة، بل يرون أن هذا كله لا يوجب الاختلاف بيننا. سبحان الله، هذا من تعليق الشيخ محمد بن هادي. سبحان الله، هذا كله ما يوجب الاختلاف؟ نعوذ بالله. نعم، ورغم هذه الأمور المكفرة والبلاوي التي هي غاية في البشاعة والكفر، رغم هذا كله فقد اعتبرهم حسن البنا إخوانا في الدين، وسعى في التقريب بينهم وبين أهل السنة سعيا حثيثا، وبذل في ذلك جهدا ليس باليسير، وسار على نهج أتباعه من بعده. يقول عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين: وبلغ من حرصه حسن البنا على توحيد كلمة المسلمين أن كان يرمي إلى مؤتمر يجمع الفرق الإسلامية، لعل الله أن يهديهم إلى الإجماع على أمر يحول بينهم وبين تكفير بعضهم خاصة، وأن قرآننا واحد وديننا واحد وإلهنا واحد، ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحد. قلت: وهل يتصور أن تجتمع الفرق التي عاشت على الخلاف 1000 سنة بل أكثر؟ هل يتصور أن تجتمع الآن؟ ولقد استضاف لهذا الغرض فضيلة الشيخ محمد القمي أحد كبار علماء الشيعة وزعمائهم في المركز العام فترة ليست بالقصيرة، كما أنه من المعروف أن الإمام البنا قد قابل المرجع الشيعي آية الله الكاشاني أثناء الحج عام 48 و900 ألف من الميلاد، وحدث بينهما تفاهم يشير إليه أحد شخصيات الإخوان المسلمين اليوم وأحد تلامذة الإمام الشهيد الأستاذ عبد المتعال الجبري في كتابه الاعتصام، نقل فيه كلاما لكاتب إنجليزي يذكر فيه دور البنا في التقريب مع الشيعة، ويعلق الأستاذ الجبري قائلا: لقد صدق روبير وشم بحاسته السياسية جهد الإمام في التقريب بين المذاهب الإسلامية، فما له لو أدرك عن قرب دوره الضخم في هذا المجال مما لا يتسع لذكره المقام. انتهى. ونقل عن كتاب التلمساني ذكريات لا مذكرات أنه قال: وفي الأربعينيات على ما أذكر كان السيد القمي وهو شيعي المذهب ينزل ضيفا على الإخوان في المركز العام، وقتها كان الإمام الشهيد يعمل جادا على التقريب بين المذاهب حتى لا يتخذ أعداء الإسلام الفرقة بين المذاهب منفذا يعملون من خلاله على تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. وسألناه يوما عن مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة فنهانا عن الدخول في مثل هذه المسائل الشائكة التي لا يليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بها، والمسلمون على ما ترى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره. قلنا لفضيلته: نحن لا نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة هوة الخلاف بين المسلمين، ولكننا نسأل للعلم، لأن ما بين أهل السنة والشيعة مذكور في مؤلفات لا حصر لها، وليس لدينا من سعة الوقت ما يمكننا من البحث في تلك المراجع. فقال رضوان الله عليه: اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة والسنة، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء، أما الخلاف بينهما فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها. قلت: القول بأن الشيعة وأهل السنة سواء وعلى النقاء هذا القول لا يصدر إلا من جاهل أو مغالط. واحد: فهل من يسب أبا بكر وعمر ويكفرهما ويتهمهما بالخيانة وهو ومن يجلهما ويترضى عنهما ويعتقد أنهما أفضل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نبيها سواء؟ 2: وهل من يعتقد العصمة للأئمة 12 من أهل البيت ومن يعتبرهم كغيرهم من المسلمين سواء؟ 3: وهل من يعبد من يعبد أبناءه لأهل البيت ويسميهم عبد الزهراء أو عبد الحسين أو غير ذلك، ومن لا يرى العبودية إلا لله تعالى سواء؟ إلى غير ذلك. ولقد صرح الخميني في بعض كتبه أن المهدي المنتظر إذا ظهر فسينجح أكثر من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الفوارق بين أهل السنة والشيعة فوارق كبيرة لا يمكن معها تقارب ولا اجتماع إلا أن يتخلى أحد الجانبين عن عقيدته ويرضى بعقيدة الجانب الآخر، وهذا ما لا يجوز من السن ولا يمكن حصوله من الشيعة رغم وجوبه عليهم ووجوب الإذعان للحق الذي هو مع أهل السنة. وأما قوله على النقاء فأين النقاء من قوم يرون أفضل القرب أذية أهل السنة؟ وفي ذلك أخبار مستفيضة، وأذكر أنا ذهبنا لطواف الإفاضة والسعي في آخر ليلة 11 أو ليلة 12 فوجدنا تحت الصفا أي قبل الوصول إليها عذرة كثيرة منثورة على مسافة ما يقارب 15 مترا وبكميات كبيرة، مما يدل على أن فاعل هذا قد جمعها في باغات ونثرها. وأذكر أن الناس باللسان الواحد كانوا يتهمون بذلك الشيعة، لأن أذية أهل السنة مبدأ من مبادئهم ودين من دينهم. الأمر الثالث قول حسن البنا حين اجتمع بلجنة مشتركة أمريكية بريطانية. إذن الأمر الثاني التقريب بين السنة والشيعة. البنا حقيقة أنا في نظري أنه أوتي في هذا الباب من جهل، ما يعرف الشيعة. لذلك لما سألوه عن الخلاف بين السنة والشيعة تهرب، قالوا اتركها بالمسائل، لأن الرجل له قصد سياسي يريد أن يجمع. فلما ألحوا عليه وقالوا له نحن نطلب هذا للعلم وليس للخلافة والتعصب، انظروا ماذا أجاب. جاء أجاب بجواب شخص حقيقة جاهل ما يعرف الشيعة: اعلموا أن السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا أصل العقيدة، والسنة والشيعة فيه سواء وعلى النقاء. هذا كلام ما هو صحيح، هذا كلام حقيقة يعني خيالي ما يمثل الواقع أبدا. أما الخلاف بينهم فهو في أمور من الممكن التقريب بينهما فيها، هذا كلام رجل حقيقة ما يعرف مدى الخلاف، ولا يعرف ما عند الرافضة من الطوائف، ولا يعرف جذور الخلاف بين السنة والشيعة. والبنا كذلك، بل إني أقول إن الناس في مصر ولا سيما العلماء هناك حقيقة ما يعرفون الرافضة، ما يعرفون الشيعة إلى اليوم، وأنا أعرف ذلك عنهم. وإلى اليوم وأنا أسمع في الإذاعات وفي المحاورات والندوات التي تجري في الإذاعات العالمية وغيرها، إذا دار خلاف في قضية فيها الشيعة طرف، كقضية مثلا تمس حزب الله في لبنان أو قضية تمس الشيعة في العراق مثلا، إذا دار حوار أو نقاش فيه الشيعة طرف، نجد أن إخواننا المصريين الذين يأتون في الندوة أو يأتون في الحوار يتكلمون بكلام حقيقة يغيظ، يتكلمون بكلام شخص ما يعرف الشيعة ولا يعرف ما عندهم من البلاء إلى اليوم. بل إني أقول حتى إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يعني انظروا إلى أي مدى بلغ بإخواننا المصريين الجهل بحقيقة الشيعة. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما ألف كتابه في الطلاق، الطلاق في الإسلام، نظام الطلاق في الإسلام، أرسل إليه أحد علماء الشيعة في النجف في العراق رسالة يثني فيها على الكتاب ويرد عليه في بعض المسائل، فإذا بالشيخ أحمد شاكر يكتب مقال ينشره في الصحف ويقول فيه: كتب إلي العالم أستاذنا الشيخ الفاضل المرجع الشيعي وأخذ يثني عليه وصديقي، أو وصفه بأنه صديقه. إذا كان أحمد شاكر يجهل حقيقة الرافضة، فكيف بالبنا وامثاله؟ هذا شيء للآن، إلى الآن إخواننا المصريين، لأن مصر ما فيها شيعة. لذلك إذا تأملت في موقف الإخوان المسلمين في سوريا، موقف الإخوان المسلمين في مصر تجد فيه خلاف، ما ليسوا سواء. مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان في سوريا كان يرى أن التقريب بين السنة والشيعة مستحيل، يعني هذا يعرف الشيعة عنده في الشام يعرفهم، بل إن العالم الذي انبرأ لهذه الدعوة، دعوة التقريب، اسمعوا يا أخوان، العالم الذي انبرأ في مصر وكان الرافضة عندهم خبث ودهاء يضحكون على المصريين، ومن ذلك أنهم أقاموا دارا للتقريب في القاهرة ورفضوا أن يقيموا دارا في التقريب في طهران. شفت الرافضة كيف خبثهم، والإخوان المسلمين طبعا ماشيين ما يدرون، لأنه إقامة دار تقريب في إيران معناه أن السنة صوت لكلها دار هناك. لا، رفضوا، ما أقاموا دار للتقريب في قم أو في طهران، أقاموها في القاهرة، يريدون أن ينشروا التشيع في مصر، يريدون أن يقيموا مكتبات مساجد الشيعة، هدفهم، وجعلوا الإخوان المسلمين مطية لهم، والذين فتح لهم الباب من هم؟ الإخوان المفلسون. ثم الذي أريد أن أقوله، العالم الذي انبرى لهذه المكيدة الخبيثة في مصر ما هو مصري، ما هو مصري، عالم سوري، ألا وهو الشيخ الأستاذ الكبير محب الدين الخطيب، هو الذي كان يعيش في مصر، محب الدين الخطيب رحمه الله هرب من الشام من العثمانيين وأقام في مصر، أقام في مصر نحو 50 سنة. هذا الرجل هو الذي انبرى ورد على الرافضة وبين عوار هذا التقريب وكشف زيفه وفضح الرافضة فضيحة كبرى جزاه الله خيرا، في كتاب عظيم، رسالة صغيرة اسمها الخطوط العريضة لدين أو لمذهب الشيعة الاثنى عشرية، فضحهم في هذه الرسالة، وقامت الردود عليه هناك من إيران والعراق، اللي كتب السهم المصيب في نحر الخطيب واللي لأنه الرجل هذا حقيقة فضحهم. مع الأسف، مع الأسف الشديد أنه ما قام أحد لا من علماء الأزهر ولا من علماء مصر المعروفين الكبار يرد على هذه المكيدة التقريب المزيف هذا إلا هذا الرجل السوري، لأنه يعني يعرف، يعرف الشيعة. فأنا نصيحتي لإخوان المصريين إلى اليوم، اعرفوا ما عندكم، اعرفوا ما عند الرافضة من الخبث والبلاء والعقائد الفاسدة قبل أن تتكلموا، قبل أن تدافعوا عنهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلى اليوم والإخوان المسلمون لا سيما في مصر يدافعون عن الرافضة، بل حتى قبل 20 سنة تقريبا و 25 سنة لما قام الخميني في إيران بثورته الرافضية المعروفة، أرسل إليه الإخوان المسلمون وفودا يهنئونه بالنصر العظيم وبالثورة الإسلامية، وما يعرفون ما عند الخميني من البلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول يا إخواني إن حسن البنا وجماعة الإخوان في مصر يظهر لي أنهم قربوا وفتحوا الأبواب للرافضة، لأنهم ما يعرفون الرافضة، والذين يعرفون الرافضة منهم إنما سكتوا لمآرب أخرى. سكتوا من أجل إيش؟ التكثيف والتجميع والسياسة. السياسة هذه نسأل الله العافية. هذا الذي يعني أريد أن أقوله في هذا بمناسبة تقريب بين السنة والشيعة ودور الإخوان المسلمين في هذا الجانب. البنا ما يعرف الشيعة ولا يعرف مدى الخلاف، وأنت إذا تأملت في أجوبته تعرف أن الرجل فعلا ساذج وجاهل بهذا الباب تماما. نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.